درجنا على ربار وأظلتنا سماء، ورضعنا من لبان خيراته بإذن الله، فله منا كل الحب والعطاء، فله منا كل الحب والعطاء. اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. واخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين، واخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين، وثبنا في عليين جنات خلد وأنهار. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام، في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام. يا ويحهم أهل الإجرام ملأوها حقدا ودمارا. اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. واخترنا للحق حماه، واخترنا للهدي دعاء، واخترنا للحق حماه، واخترنا للهدي دعاء. كل الأسى وطني والآه لن تهزم فينا الإصرار. اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام، يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام. عدل هدى حب ووئام، شمس تتلألأ أنوارا. اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا.